إلى الإيمان وأحدنا الذنوب وبالقرآن أصلحنا القلوب وسرنا نبتغي علما ونورا ونجلو عن خواطرنا الكروب إلى الإيمان وحدنا الدروب وبالقرآن أصلحنا القلوب وسرنا نبتغي علما ونورا ونجلو عن خواطرنا الكروب ففي القرآن للمرضى شفاء ومنه رحمة تمحو الذنوب نروم بكل حرف فيه أجرا ونرجو بابتغاء الأجر طوبا ونور الله قد عم البرايا وقف وانظر شمالا أو جنوبا تجد آياته في نور علم وريح بالهدى هبت حبوبا ينصر المظلوم عدلا قريب يسبق الدعوى وجوبا كريم واصطفى منا كريما نبيا للهدى قاد الشعوبا وحسب المرء أن يلفى شكورا وينضل المسالك أن يؤوبا وينضل